البدع والحوادث للإمام الطرطوشي. هذا كتاب طيب، كتاب جليل في موضوعه، وهو التحذير من البدع والنهي عنها وبيان مضارها ومفاسدها، كتاب جليل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الدروس العلمية الثانية في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والتي أقيمت في جامع إمام الدعوة بمدينة الرياض. والآن مع شرح كتاب البدع والمحدثات للطرطوشي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الحجي. والآن مع الشريط الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل هذه الليلة هذه الدروس الممتعة والمفيدة وعظيمة النفع في بيان السنة وبيان الحوادث والبدع التي حدثت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أحدثتها شياطين الإنس والجن حتى يلوثوا صفاء هذا الدين ويشوهوه وتجتال العباد عن الصراط المستقيم إلى هذه السبل التي عن يمين الصراط وعن يساره، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث العظيم حديث النواس بن سمعان الذي قال فيه شيخ الإسلام تيمية: من عرف هذا الحديث استغنى به عن كثير من العلم إذا ساعده التوفيق. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبة الصراط سوران، وفي هذين السورين أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاة وداع على رأس الصراط وداع من فوق، وكلما أراد عبد أن يدخل من هذه الأبواب ويرفع الستور ناداه الداعي الذي من فوق: يا عبد الله لا تفتح، إنك إن تفتح تلج. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فالصراط المستقيم الطريق الأعظم هو الإسلام، الإنسان إذا ولد يولد على الفطرة على الصراط، والسورين الذين على جانب الصراط هما حدود الله. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها، حدود الحلال وحدود الحرام. فأنت تمشي في الصراط وعن يسارك سور وعن يمينك سور، هذه الحدود، ما دمت تمشي في وسط الطريق فأنت على خير، لا تقترب من حدود الحرام ولا تتعدى حدود الحلال. قال: والأبواب المفتحة هي محارم الله من الشهوات والشبهات والبدع والمعاصي، هذه الأبواب عن يمينك وعن يسارك، السور الأيمن والسور الأيسر كله مليء بهذه الأبواب، وعليها ستور مرخاة، بمعنى الباب ليس مغلق، الباب سهل الدخول فقط ستر، والفتنة عظيمة. وعلى هذه الأبواب دعاة على أبواب جهنم من شياطين الإنس وشياطين الجن، يدعون من مشى في الصراط: يا عبد الله هلم، يا عبد الله هلم، حتى تترك الصراط. فالفتنة عظيمة، الأبواب ليست مغلقة بأقفال وإنما ستور فقط، بمعنى سهل الدخول هنا وهنا، والشياطين تحاول أنك تترك الصراط، والشياطين تتزين لك، شياطين الإنس وشياطين الجن، بعضهم شكله طيب، شكله من الخير واتباع السنة، لكنه من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عن هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم، قال: من بني جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا ويغتر بهم الناس، ولكنهم يريدونك أن تترك الصراط. لكن لما عظمت الفتنة بهؤلاء الدعاة وبهذه الأبواب المفتحة، أعطاك الله مساعدين اثنين: داع على رأس الصراط وداع من فوق. قال: فالداعي الذي على رأس الصراط كتاب الله، كلما تقرأ القرآن بالتدبر يعينك على الثبات على الصراط، القرآن فيه اتباع السنة، القرآن فيه اتباع السابقين الأولين، القرآن فيه التقوى، فيه الطاعة، فيه الديانة، فهو من أقوى المثبتات على الصراط. والداعي الذي من فوق قال: واعظ الله في قلب كل مؤمن، أيضا يضع الله لك واعظ، كلما زاد الإيمان زاد الواعظ هذا قوة، وهو الوازع أو الصراع الذي يعيشه المؤمن كلما أراد أن يترك الطريق: يا عبد الله لا تفعل، يا عبد الله لا تفعل، هذا الذي تعيش في قلبه. هذه رحمة من الله أن ساعدك باثنين: كتاب الله والواعظ الذي في قلب المؤمن. ومع ذلك قليل من يثبت على الصراط، لأن الصراط دحض مزلة، وهو أيضا محتضر تحضره الشياطين، ولكن كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. الذي يضل عن الصراط لبدعة أو لشهوة أو لشبهة ليس مظلوم وليس ضحية، هو ظالم بنص القرآن، ويضل الله الظالمين. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين في سورة الزخرف، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ما في أحد يضل إلى الشرك أو الكفر أو البدع أو المعاصي وهو مظلوم، هو ظالم في الحقيقة، ويفعل الله ما يشاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: فصل في جوامع من البدع. روى محمد بن وضاح قال: كان نافع يكره الضج مع الإمام حين يقرأ أنا ربكم الأعلى ونحوه، وكرهه سفيان. هذا الفصل في جوامع من البدع، يعني منثورات. بعد أن تكلم عن بدع المساجد وبدع القراء وبدع القصاص وأصول في البدع كما تقدم، هذا الفصل الأخير في أشياء منثورة متفرقات، وهي أمثلة، والمؤلف رحمه الله ابتلي ببدع في عصره بينها، ونحن الآن ابتلينا ببدع أخرى نبينها، نحس، والإنسان يوطن نفسه على أن العامة تقوم عليه. لكن لابد يعني أول شيء تزود بالعلم، تسلح بالعلم وباليقين وبالصبر وبالإخلاص وبالفقه، ثم إذا رأى محدثة في دين الله بين العلماء أنها محدثة ينكر ويصبر. ليست معناه أن هذه هي الباقية فقط عندنا، لا، هذه أنواع كانت موجودة وتختفي وتخرج. الشيطان جاهز ينتج إنتاج أنواع من البدع والمحدثات، فليفرح بالبدعة أكثر ما يفرح من المعصية كما سيأتي. فمن أنواع أنه كان بعض الناس إذا قرأ الإمام آية يعني مستشنعة أن تلحق بها، مثل قول فرعون أنا ربكم الأعلى، يضج المسجد وكلهم يضجون يعني استنكارا لهذا الكلام. فأنكر عليهم نافع وأنكر عليهم سفيان، قال هذا ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. وقال المعرور بن سويد: خرجنا حجاجا مع عمر بن الخطاب فلقينا مسجدا فجعل الناس يصلون فيه، فقال عمر: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم باتباع مثل هذا حتى اتخذوها بيعا، فمن عارضت له فيها صلاة فليصل، ومن لم تعرض له صلاة فليمضي. عمر محدث هذه الأمة وفاروقها، رأى الناس يذهبون إلى أماكن يقولون النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، قال: أنتم تتبعون الظاهر تتركون الباطن، أنتم تتبعون الظاهر وتتركون الباطن. لو كان حرص على الخير اتبعوا سنته، ما فضلتم إلا باتباع سنته. لكن الناس يخف عليهم الأشياء الظاهرة وتثقل عليهم الأشياء الباطن، الباطل خفيف والحق ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان عمر ينهاهم يقول: إن كان عندكم جهد اتبعوا سنته، وأما هذا مكان صلى فيه وهذا مكان بال فيه وهذا مكان نام فيه تتبعونها، إنما هلك من كان قبلكم بأمثال هذا. وسيأتي الخلاف في هذا، أن ابن عمر كان يحرص على هذا ونهاه من هو أفقه منه كالصديق والفاروق. نعم. وروى مالك أن عمر بن الخطاب ضرب المنكدر على صلاة بعد العصر، ورواه غيره، فقيل له: أعلى الصلاة؟ قال: على خلاف السنة. يحسبونهم يضحكون على أبي حفص الحجج هذه. ضرب رجل يتعمد الصلاة بعد صلاة العصر، ضربه عمر، فقال له رجل: تضربه على الصلاة؟ قال: لا، أضرب على خلاف السنة، ما ضربت على الصلاة، أضرب على صلاة مبتدأ. يحسبون هذه الأشياء تمشي على أمير المؤمنين. اليوم يقولون تنهون الناس عن الدعوة، تنهون الناس عن الجهاد، تنهون الناس عن الحسبة، تنهون الناس عن العبادة. قل: ما نهيناهم عن ذلك، نساعدهم ونعين، لكن على الصراط، إنما ننهاهم على خلاف السنة. لو كانت دعوتهم على خلاف السنة أو جهادهم على خلاف السنة، فإذا قالك أحد: كيف تنهى عن هذا؟ سلم منكم اليهود والنصارى ولم يسلم منكم إخوانكم؟ نقول: هذا الكلام ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة أيضا، إذا نهوا عن المحدثات يقال لهم هذا الكلام. لما قال عليه الصلاة والسلام للثلاثة نفر: أما أنا فأصلي وأنام وأقوم وأفطر وأنكح النساء وأكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني، قالها بشدة، بعد اشتد عليهم أكثر ما اشتد على العصاة. هذا أيضا ينطبق عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: سلم منك العصاة والزناة ولم يسلم منك إخوانك الحريصين على العبادة، هذا الكلام ينطبق عليه أيضا. لكن المقصود الحرص على صفاء الدين. وأما الشبهات اللي يلقيها الشيطان على ألسنة بعض الناس فهذه تحتاج إلى علم. قال الله: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فلما قيل لعمر: تضربهم على الصلاة؟ قال: لا، أضربهم على خلاف السنة. نعم. وقال ابن عباس: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القط. فلقطت له حصيات مثل حصى الخذ، فقال: مثل هذا ثلاث مرات، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال لابن عباس: هات ألقط ألقط لي الحصى. فلقط من الحصى الخذف صغير، الخذف اللي يخذف بالأصبع، الأصبع ما يخذف بأشياء كبار كما قال العلماء، أكبر من الحمص وأقل من، يعني شيء بسيط. ثم قال مثل هذا مثل هذا: إياكم الغلو في الدين، إياكم الغلو في الدين، ثلاث مرات. إنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. الشيطان يحرص على التفريط ويحرص على الغلو أشد. وقال: هلك المتنطعون. نعم. وقال مالك في المدونة: بلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة كما تركت اليهود والنصارى في السبت والأحد. نعم، الصحابة ما كانوا يتركون العمل يوم الجمعة، يعني أعمالهم هم اللي في مزارعهم يشتغلون واللي في تجاراتهم يشتغلون. لذلك عثمان رضي الله عنه لماذا قال بالأذان الأول؟ حتى الناس يغلقون حوانيتهم ويستعدون الجمعة، ما كان أحد يترك العمل يوم الجمعة حتى لا يتشبهون باليهود والنصارى، يتركون العمل يوم السبت ويوم الأحد. ولكن يعني الإنسان يستعد للصلاة مبكرا، أما أن يعتقد ويتدين أنه ما يعمل يوم الجمعة هذا تشبه باليهود والنصارى، فليعمل في الجمعة وفي غيرها. نعم. وروى أستاذنا القاضي أبو الوليد في المنتقى أن ابن عمر حضر جنازة فقال: أتسرعن بها وإلا رجعت. السنة الإسراع، السنة الإسراع بالجنازة، وهم أبطوا، فقال ابن عمر: إما أن تسرعوا بالجنازة على السنة وإلا رجعت وتركتكم. نعم. ماذا قال المؤلف؟ انظروا رحمكم الله، لما ترك الإسراع وهو سنة هم ابن عمر بالانصراف، ولم يرى أن قيراطين من الأجر بقيا بترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل مالك هل يقول عند أضحيته: اللهم منك وإليك؟ فقال: لا، وهذه بدعة. فيها حديث عند أبي داود بن ماجه، ولكن يضعف كثير من أهل العلم، وهو لم يثبت عند مالك ولا عند غيره كثير من أهل العلم. فيكتفي الإنسان بالتسمية: بسم الله، إن زاد الله أكبر فقط. نعم. ولو ثبت هذا الحديث: اللهم منك وإليك، فإنه لا يكون بدعة، يكون سنة. الفاصل بين السنة والبدعة الثبوت في العبادة، إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله أو أمر به فيكون سنة، وإذا لم يثبت في العبادة فيكون بدعة. فالفاصل هو التصحيح والتضعيف. نعم. قال مالك بن أنس: وليس أيضا هذا موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى الذبح ليس موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال العلماء: ما تكمل البسملة، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنت تذبح، هذا ليس مقام رحمة، ولم يثبت. إنما ثبت بسم الله في الأكل: يا غلام سم الله، وفي الذبح بسم الله، وفي أحوال كلها الدخول والخروج بسم الله. وإنما يقولون أهل العلم ثبت التكملة في القراءة والكتابة، إذا قرأت القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جئت تكتب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذا اللي تكمل فيها البسملة. وأما الأكل الشرب الجماع بسم الله، اللهم اجنبنا الشيطان اجنب الشيطان رزق، دخول المسجد خروجه، الأشياء كل هذه بسم الله فقط، بسم الله. حتى في الأكل قال: يا غلام سم الله، ما قال قل بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال مالك بن أنس: وقول الناس يبدأ بيمين النعش هذه بدعة، يعني في الحمل أو في إنزال القبر. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكعب: ما أخوف ما تخاف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: أئمة مضلين. قال: صدق، قد أسر إلي ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في المسند أحمد مرفوعا. وعمر قالها لزياد بن حدير، قال: يا زياد، ما الذي يهدم الإسلام؟ قال زياد: لا أدري. انظروا فقه عمر. صدق ابن مسعود والصحابة لما قالوا 19 العلم في صدر عمر، في قلب عمر. فقال عمر: قد علمت أنا ما الذي يهدم الإسلام. يهدم الإسلام ثلاث: زلة العالم، يزل العالم فيتبعون الناس زلته فينهدم الإسلام، وجدال المنافق بشبهات القرآن، يأتي منافق ويجادل الناس بشبهات القرآن، والواجب عليهم أن يردوها للمحكمات، وأن يردوا المنافق عن هذا العبث في الصحف أو في غيره. والثالثة: أئمة مضلين، متبوعين، مشاهير، إما أمراء أو علماء أو دعاة، يعني الناس دائما يحتاجون إلى رمز، مشاهير ومعظمين، فهؤلاء إذا ظلوا ظل خلفهم أمة كثيرة. فقال: أخوف ما أخاف على أمة محمد الأئمة المضلين. قال: صدقت. هذا كعب الأحبار. نعم. قال سهل بن عبد الله: آخر عقوبة يعاقب بها ضلال هذه الأمة كفر النعم واستحسان المساوئ. نعم، استحسن المساوئ كما قال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، كانوا مستبصرين، لكن الشيطان زين لهم السيء حسن والحسن سيء، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. وقال مالك رحمه الله: دخلت يوما على ابن هرمز فذكر شرائع الإسلام ومن تقص منه وما يخاف من ضيعته وإن دموعه لتسيل على لحيته. رحمه الله عبد الله بن هرمز شيخ الإمام مالك عبد الله بن هرمز يقول: دخلت عليه فذكر الإسلام ومن تقص منه وما يخاف عليه من الضيعة وإن دموعه لتسيل على لحيته من شدة حرقة على الإسلام. نعم. قال مالك: وأخبرني من دخل على ربيعة ووجده يبكي فقال: ما يبكيك؟ أدخلت عليك مصيبة؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم عنده وظهر في الإسلام أمر عظيم. ظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال تكملة الأثر: قال: إن كثيرا ممن يفتي ها هنا أحق بالحبس من السراق. يقول ربيعة يبكي، يقول استفتي من لا علم عنده وظهر في الإسلام أمر عظيم. نعم. قال يسار أبو الحكم: خرج رهط من القراء منهم معضد وعمر بن عتبة حتى وبنوا مسجدا بالنخيلة قريبا من الكوفة ووضعوا جرارا من ماء وجمعوا أكوام من الحصباء للتسبيح ثم قاموا في مسجدهم يتعبدون وتركوا الناس فخرج إليهم ابن مسعود فقالوا: مرحبا بأبي عبد الرحمن انزل. فقال: والله ما أنا بنازل حتى يهدم مسجد الخبال هذا. فهدموه ثم قال لهم: والله إنكم لتمسكون بذنب ضلالة أو أنتم أهدى ممن كان قبلكم. أرأيتم لو أن الناس كلهم صنعوا ما صنعتم من كان يجمعهم لصلاتهم في مساجدهم ولعيادة مرضاهم ولدفن موتاهم فردهم إلى الناس. رضي الله عن أصحاب محمد، هؤلاء أول البدع التحزب على المسلمين، أول البدع وأول خطورة التحزب على المسلمين، يكون لهم جماعات وتنظيمات وأحزاب وزيارات فيما بينهم، هذا أول خطر. إذا تحزبوا على المسلمين وقالوا: هذا منا وهذا مو بمنا، وهذا دخل مع الجماعة وهذا خرج من الجماعة، وجماعة المسلمين لا هم جماعة الحق، غلوا على المسلمين وآل أمرهم إلى قتال المسلمين. فابن مسعود في الكوفة كان من أحرص الناس، فقالوا: إن ها هنا أناس بنوا مسجد وجلسوا يتعبدون أكوام من الحصى يتعبدون ويسبحون. فجاء لهم قالوا: مرحبا بأبي عبد الرحمن انزل. قال: أنزل؟ ما أنزل حتى يهدم هذا المسجد، هذا مسجد الخبال، مسجد الضرار. ما قال هذا مسجد بيت الله مشروع خيري وهؤلاء يريدون الخير. انظروا انكار الصحابة عليهم، لكن يعني ابن مسعود كان عالم الكوفة، قال: والله ما أنزل حتى يهدم مسجد الخبال هذا، مسجد الضرار. فهدموه، كان مع أصحابه هؤلاء هدموه. قال: أرأيتم لو كل إنسان تحزب، هذه جماعة وهذه جماعة وهذه جماعة، كل ناس في مسجد، من يكون مع المسلمين؟ من يدفن موتاهم؟ من يعود مرضاهم؟ من يعلم جاهلهم؟ سبحان الله، هذه الأحزاب هي فتك في الإسلام، كيد في الإسلام. اليوم بعض الدول تلقت هذا المسجد الجماعة الفلاني وهذا المسجد الجماعة الفلاني وهذا المسجد الجماعة، وما أحد يصلي إلا والأحزاب دبت في أمة محمد، وهي هي السرطان في أمة محمد هذه الأحزاب. ولذلك أصل التحزب شر، لو كانت جماعة على دعوة للتوحيد لكنهم متحزبين فهم شر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزو فقال رجل: يا للمهاجرين، وقال الثاني: يا للأنصار، ما استفزعوا بقبائل ولا بلدان، اعتزوا بأسماء محبوبة لله، المهاجرين الأنصار. فخرج وهو مغضب وقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. قال العلماء: كل تحزب على قبائل أو على بلدان أو على أحزاب إسلامية وغير إسلامية فهو دعوة جاهلية، بغض النظر عما تحزبوا عنه. حتى لو قالوا سنوزع كتاب التوحيد، نقول: إذا تحزبتم وقلتم هذا منا وهذا مو منا وهذا دخل في الجماعة وهذا خرج من الجماعة، فهذا جاهلية محضة، يجب أن تحارب، لأن هذا غل على المسلمين وتفريق المسلمين. نحن ماذا نريد؟ نريد أن نعود الجاهلية الأولى؟ نريد أن يقتل بعضنا بعضا ويسلب بعضنا بعضا؟ هذا هو الطريق. فنحن لا نرضى إلا بجماعة واحدة، حزب الله المفلحين، جماعة المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: من ادعى بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. ادعوا بدعوى الله المسلمين المؤمنين عباد الله مثل أهل التوحيد أهل الحديث أهل السنة، تجمع أهل الخير كلهم. وأما جماعات وأحزاب لا والله، هي والله الجاهلية بعينها، وما دخل الشيطان على أمة محمد وعلى الشباب وعلى الشيوخ إلا بهذه الجماعة الضالة. فلا يوجد إلا جماعة واحدة هم أهل التوحيد، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة وغيرها، كلها من 73 فرقة بغض النظر عما تحزبوا عليه. ثم عاد إذا رأيت ما تحزبوا عليه فإذا هو باطل. لا يدعون إلى التوحيد كثير منهم، لأن التوحيد فرقان والجماعات تجميع، هذا السر. الجماعات تريد التجميع والتوحيد يفرق، فلذلك أبغض التوحيد، ما يركزون عليه إلا تحلة القسم أو فقط من باب ذر الرماد في العيون كما يقال وصد الناس عنهم، وإلا هم لا يريدون التوحيد، يريدون أن تجمع هذا مع هذا مع هذا حتى نكثر، حتى يقال اجتمعنا في السنة مليون مليونين 3 ملايين وفعلنا وفعلنا وفعلنا. والتوحيد لو جاء التوحيد ما تجمعت هذه الأعداد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالتوحيد فروا من عنه، فما بالك من بعدهم. فانظروا إلى هذه ابن مسعود هدم المسجد وقال لو كل واحد فعل فعلكم تفرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هدم المسجد، قال الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. مسجد فتح للناس كلهم، أسس على التقوى. نعم. وقال ابن مسعود إن منكر اليوم لمعروف قوم ما جاءوا بعد، وإن معروف اليوم لمنكر قوم ما جاءوا بعد. هذا محفوظ عن عدي بن حاتم، هذا محفوظ عن عدي بن حاتم كما ذكر ابن وضاح في كتابه. وأما إذا كان نقل عن مسعود فلا أدري، وهو كلام حق. يقول المنكر اليوم معروف قوم سيأتون فيما بعد، والمعروف اليوم منكر قوم ما يعني لو أسلافنا رأوا ما نحن عليه قالوا هذه منكرات ونحن نعدها معروف، ولو أن لحقنا من بعدنا لقلنا هذه منكرات وهم يعدونها معروفا. هكذا يتناسخ الإسلام، يضعف يضعف يضعف إلى آخره، تشد الغربة. نعم. وقال حسان بن عطية ما من قوم يحدثون في دينهم بدعة إلا نزع الله من دينهم من السنة مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى الإماء عن لبس الإزار، يقول لا تتشبهن بالحرائر. وقال لابنه عبد الله ألم أخبرك أن جاريتك لبست ألم أخبر أن جاريتك لبست الإزار، لو رأيتها لأوجعتها ضربا. ومعلوم أن هذه سترة، ولكن فهموا أن مقصود الشرع المحافظة على حدوده، وأن لا يظن الناس أن الحرة والأمة في الستر سواء فتموت سنة وتحيا بدعة. وقال الحسن حسب المرء من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دينه أو دنياه. فقيل يا أبا سعيد إن الناس إذا رأوك أشاروا إليك بالأصابع، قال يقولون ماذا؟ قال يقولون هذا الحسن رجل صالح. فقال الحمد لله الذي ستر القبيح وأظهر الجميل، إنما أريد بذلك إنما أريد بذلك البدع في الدين والفسوق في الدنيا. فأخبر أن الشهرة ليست في الأصلح. نعم. قال الحسن البصري حسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دينه ودنياه. فقيلوا يا أبا سعيد الناس اللي رأوك يشارون إليك بالأصابع، قال يقولون ماذا؟ قال يقولون هذا الحسن رجل صالح. قال الحمد لله الذي أظهر الجميل وستر القبيح، إنما أقصد الإشارة بالأصابع في البدع أو في الشر أو في الفسوق. يقال هذا الممثل، هذا المغني، هذا المحدث الفلاني، هذا المبتدع الفلاني، هذا الذي أحدث على الناس كذا وكذا، هذا الذي يفعل كذا. وأما إذا كان إنسان ما تشرف للشهرة ثم ابتلي بها، الحمد لله الذي أظهر الجميل وستر القبيح كما قال الحسن البصري رحمه الله. نعم. قال عوف بن مالك الأشجعي نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء فقال هذا أوان يرفع العلم. فقال له رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يرفع وقد أثبت في الكتب ووعته القلوب؟ فقال إن كنت لأحسبك أفقه أهل المدينة. ثم ذكر اليهود والنصارى وضلالاتهم على ما في أيديهم من كتاب الله تعالى. قال عوف ألا أخبركم بأول ذلك يرفع الخشوع حتى لا يرى خاشع. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم هذا أوان يرفع العلم أي قد قرب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رفع نظره إلى السماء وقال هذا أوان، يعني قد اقترب الزمان الذي يرفع فيه العلم. فقال زياد بن لبيد، الرجل هذا هو زياد بن لبيد الأنصاري، قال يا رسول الله كيف يرفع العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناءنا، يعني ظن أن الكتب وحدها تكفي، القرآن يكفي بدون أن يفقهوا معاني. فقال قد كنت أحسبك من أفقه رجل بالمدينة. ومع ذلك كثير من الناس ما يعرف زياد بن لبيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أحسبك من أفقه رجل بالمدينة. هذا يدل على تقصيرنا في معرفة الصحابة. أليس اليهود والنصارى عندهم الكتب ولم ينتفعوا بها؟ الكتب لابد لها من علماء يبينون معانيها وينشرونها في الناس. هذا معنى كلامك. نعم. قال عوف بن مالك: فلقيت أحد الصحابة، لا أدري هو عبادة ابن الصامت، فقلت: ألم تسمع ما قال أخوك زياد؟ قال: صدق، ولئن شئت أخبرتك بأول علم يرفع. قلت: ما هو؟ قال: الخشوع، حتى تدخل المسجد الجامع فلا تكاد ترى فيه رجلا خاشعا للإمام وللمأمومين، يرفع الخشوع من الناس. الآن بعض المساجد ضخمة جدا ويسهو الإمام ولا أحد يرد عليه، الإمام سهى وهم مثله. نعم. وروى محمد بن وضاح أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا يذهبون تحتها، فخاف عمر الفتنة عليهم. ما في شك، ما في شك أنها طريقة السلف، إذا خافوا الفتنة على الناس قطع الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين اللي يبايعونك تحت الشجرة. قال المسيب بن حزم: قال: والله لقد جينا في العام القادم وما مهتدين إليهم بين الأشجار، ومع ذلك لما قال الناس هذه الشجرة قطعها عمر. هذا الشيطان يحرص عليه. اليوم في بيت في مكة يقال إن هذا البيت ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نسأل الله أن يعين ولاة الأمر على هدمه، لأن انظروا الفتنة الآن، في بعض الجهلة يطوفون به، تركوا الكعبة وأخذوا يطوفون بهذا البيت، وبعضهم يستقبله ويصلي إليه. هذه الفتنة اللي خاف منها عمر، أن الشيطان يزين لهم بهذه الآثار، حتى الصعود إلى غار حراء أو غار ثور أو الأماكن اللي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يزين الشيطان أنك تعبد هنا، افعل هنا حتى تترك الصراط المستقيم وتفعل هذه الأشياء. نعم. قال: وكان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء أو أحد. ودخل سفيان بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى به. قال محمد بن وضاح: فكم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى، وكم من متحبب إلى الله بما يبغضه الله عليه، ومتقرب إلى الله بما يبعده منه، وكل بدعة عليها زينة وبهجة. ما في شك، كم من أمر معروف اليوم هو منكر عند من مضى، وكم من منكر اليوم سيكون معروف لمن سيأتي. لو سمع أصحاب محمد كثير من قراءة أئمة المساجد اليوم، وكثير من أذان المؤذنين، وكثير من خطب الخطبة، وكثير من أفعال الناس اليوم ودعوتهم، لقالوا: هذا منكر، هذا يبعدكم من الله ويغضب الله عليكم، وهو عندنا معروف. وسيأتي إن طال بكم زمان سيأتيكم أمور عظام كما قال الصحابة لم تسمعوا بها أنتم ولا آباؤكم، إما جاءت الشياطين تحدثكم في المساجد كما قال عبد الله بن عمرو، سيأتيكم أمور عظام لم تسمعوا بها أنتم ولا آباؤكم، وكل بدعة عليها بهجة وزينة. كل بدعة يجعل الشيطان عليها بهجة وزينة، لماذا؟ حتى يحسنها عند الناس ويزينها عند الناس. ألم تروا إلى الشيطان كيف قالوا عن النظرة إلى المرأة إنها سهم مسموم من سهام إبليس؟ قد تكون المرأة عجوز أو قد تكون ليست جميلة، لكن إذا راها الرجل زينها الشيطان في نظره وحسنها وأوقع في قلبه إن هذه أجمل النساء، لماذا؟ حتى يفتنه. فإذا كانت هذه، وقالوا إن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فإذا كان هذا في الشهوات فما بالك بالشبهات. الكلمة تأتي إلى أذنك يكون معها ألف شيطان حتى تقع في قلبه، ولذلك نهي عن جلوس إلى البدع ومخاصمته ومجادلته حتى تحفظ على قلبك. البدعة يزينها الشيطان يسهلها، وقد يلقي على قلوبهم أدلة لها أو شبهات لها يحاجون بها العلم. نعم. في المدينة لا يوجد شيء يقصد إلا أحد تسلم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم. أي نعم، قتل أحد وقباء. وأما المساجد السبعة والآثار كلها ما كان أحد من العلماء يلتفتون إليه. نعم. وسئل سفيان الثوري عمن يقرأ قل هو الله أحد لا يقرأ غيرها فكرهه، وقال إنما أنزل القرآن ليقرأ ولا يخص شيء دون شيء، وإنما أنتم متبعون ولم يبلغنا عنهم مثل هذا. هذه القاعدة، إنما أنتم متبعون ولم يبلغنا عنهم. رجل يتعمد أن لا يقرأ إلا قل هو الله أحد، تعمد هذا يتدين بذلك، قال لا هذا ليس منه. أما الرجل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان يبدأ بقل هو الله أحد ثم يقرأ غيرها، ولما سئل قال إني أحبها إنها صفة الرحمن. فلذلك قال بعض العلم من كان هكذا يحب هذه السورة ويعتقد أنها صفة الرحمن جاز له أن يقرأها مع غيرها من السور، وأما من لم يقم بقلبه هذا المعنى فليفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يخص سورة دون سورة. نعم. وسئل مالك بن أنس عن قراءة قل هو الله أحد في ركعة مرارا فكرهه وقال هذا من محدثات الأمور. قال الأوزاعي بلغني أن من ابتدأ بدأة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء لكي يصطاد به. هذه حيل الشيطان، ولكن جعل الله في هذه الأمة علماء يشبهون بأنبياء بني إسرائيل وإن كان لا يوحى إليه، لكن عندهم من النور واليقين أمر عظيم. يقول الأوزاعي بلغنا أن الشيطان إذا رأى الرجل على البدعة وعلى غير السنة خلى بينه وبين العبادة، تجد قيام الليل وصيام النهار وقراءة القرآن خفيفة عليه، وألقى عليه الخشوع والبكاء. لماذا؟ حتى يصطاد به الناس. هذا الشيطان يعرف مصلحته حتى يقال الناس انظروا إلى عبادته، انظروا إلى قراءة القرآن، انظروا إلى مكوثه في المسجد، ثم يغترون ببدعته. فلذلك لا تغتر لو رأيت كما قال الشافعي يمشي على الماء ويطير في الهواء ويصوم النهار ويقوم الليل، لا تغتر به حتى تنظر أهو على السنة أو لا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج ستحقرون صلاتكم عند صلاتهم ولا تغتروا بهم. لا بد أن يكون هذا هو المعيار الحقيقي، لا تغرك عبادته، فإن الشيطان يخلي بينه وبين العبادة حتى يصطاد به الناس. نعم. قال بعض الصحابة أشد الناس عبادة مفتون. نعم، قد يكون العبادة فتنة يفتح له فيها تكون فتنة له. النبي صلى الله عليه وسلم عبادته سهلة وسمحة. نعم. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يحقر أحدكم صلاته في صلاته وصيامه في صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وقال حذيفة كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم. فاتقوا الله، لفظ جلالة، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم. لا تحاول أن تأتي بشيء جديد في الإسلام، لا في الدعوة ولا في العبادة ولا غيره، فقط خذ بطريق من كان قبلكم الصحابة والتابعين، كما قال تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. لا تزكوا ولا يقبل عملك حتى تكون من الذين اتبعوهم بإحسان، قد كفيتم فرغ من الأمر كله، لا تحدث أي شيء جديد، فإن اتبعتم طريقهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم عن طريقهم يمينا أو يسارا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، كما قال حذيفة. عود نفسك، الشيطان يستفزك ويستخفك أن تحدث في الصلاة في العبادة في الدعوة في الجهاد كما قلت لك، لكن أنت ألزم نفسك دائما، وإذا أردت أن ترد على أحد قل أفعلها أصحاب محمد، فإن فعلوها فإنها سنة، وإن لم يفعلوها فأنت بين خيارين، إما أنك أحسن منهم أو فتحت باب ضلالة، وهي الثانية هي الثانية، لن تكون أحسن منهم. نعم. قال مجاهد كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر فقال اخرج بنا فإن هذه بدعة. اخرج بنا، اخرج من هذا المسجد، هذه بدعة وأنكر عليه. نعم. ومعنى التثويب هؤلاء الذين يقومون على أبواب المساجد فينادون الصلاة الصلاة كل مرة، يعني ليسوا مثل أهل الحسبة، أهل الحسبة يأمرون وينهون، لكن دول جعلوها ملصقة بالعبادة، كل ما جاء يؤذن كما وضح ذلك بن وضاح يؤذنون ثم يتأخرون، ثم إذا جاء الإقامة قالوا الصلاة الصلاة في المكبرات مثل اليوم، وليطلعون في السابق إلى أسطح المنازل، جعلوها أذان ثاني ينادون الناس، كان الأولى أن يؤذنون ثم بعد ذلك يقيمون ولا يجعلون الصلاة الصلاة، ولذلك أنكر عليهم عمر. وأيضا التثويب عند الفقهاء له معنى آخر وهو الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فقد يحتمل أن هذا أيضا ثوب في الظهر أو في العصر ولم يثوب في الفجر فقال اخرج بنا فإنها بدعة، هذا أو هذا. نعم. وقال علي كان للمجوس كتاب كانوا يدرسونه فوقع ملكهم على أخته فأرادوا إقامة الحد عليه فامتنع وقال لا أعلم دينا خيرا من دين آدم وإنه زوج ابنه من ابنته ولا أرغب بكم عن دينه، ثم أمر أهله فقاتلوا القوم فأسري بكتابهم ورفع العلم من صدورهم. ولعل هذا من الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجزية سنوا بهم بالمجوس سنة أهل الكتاب، هذا السبب اللي قال علي لأجل هذا، لما قال عليه الصلاة والسلام في الجزية سنوا بهم بالمجوس سنة أهل الكتاب، يقول علي مما أخذوه من أخبار من قبلنا أن المجوس كان لهم كتاب، المجوس عباد النار اللي في إيران وتلك النواحي، وكانوا موجودين في هجر في الأحساء، كان يوجد بعض العرب من عباد النار، يقال كان لهم كتاب وعندهم علماء، ما السبب في ذهاب العلم منهم؟ أنهم تواطوا على المنكر وعلى البدعة. ملك من ملوكهم أخته حسنة جميلة، فوقع على أخته، الواجب عليهم أن ينهونه وأن يحذرون منه، وعلى الأقل تكون معصية لا تكون بدعة. لكن الملك أراد أن يتزوج هذه الأخت، رغب فيها وعنده علماء، فقال كتاب هذا ليس بشيء ودين ليس بشيء. آدم زوج ابنته من ابن، كان آدم كما تعرفون في قصة قابيل وهابيل، كل بطن يكون ولد وبنت فيزوج، لكن هذا شرع الله له في أول الدنيا. ثم نظر العلماء وأرغمهم وسكتوا، والناس سكتوا وتواطوا على المنكر، حتى بقي نكاح المحارم فيهم إلى اليوم. المجوس يتزوج رجل أخته وابنته وأمه، نسأل الله العافية والسلام. هذا السبب. فإذا رفع العلم من الصدور وذهاب العلم السبب التواطع المنكر، وهذا لا يكاد يسلم منها اليوم أحد. تجد كثير من أهل الخير من أهل الدعوة فيما بينهم يكون بينهم منكرات ويسكتون عليه، وأهل الجهاد كذلك، وأهل العلم كذلك، تجد بينهم منكرات ويسكتون عليه. هذا هو سبب المحق. قال الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أما أهل السنة وأهل الحديث ينكرون ولا يسكتون، ولذلك يهجرون حتى أقرب الناس لهم. الإمام أحمد هجر يحيى بن معين وهجر علي بن مديني من أجل أنهم أجابوا في خلق القرآن قبل أن يأتيهم سيف ولا عصا. لذلك أهل السنة هم أشد الناس في هذا الأمر الإنكار حتى على بعضهم، صحيح بالحكمة باللين، ثم إذا أصر بالهجر. ولذلك قال الإمام أحمد وعبد الله بن مبارك إن لم يكونوا أهل الحديث هم الطائفة المنصورة فلا نعي الطائفة المنصورة، هم الباقين على الأمر الأول على الصلاة المستقيم. فانظروا كيف قصة هؤلاء المجوس، فيهم عجب أن الناس إذا تواطوا على المنكر نزع العلم منهم. نعم. وكان يجلس إلى سفيان الثوري فتى كثير التفكر طويل الإطراق، فأراد سفيان أن يحركه ليسمع كلامه، فقال يا فتى إن من كان قبلنا مروا على خيل عتاق وبقينا على حمر دبرة. فقال يا أبا عبد الله إن كنا على الطريق فما أسرى لحوقنا بهم. أصبح الشاب هذا فقيه، بعض الناس إذا فتشته ما عنده شيء. هذا يقول سفيان متعجب من شاب كثير التفكر كثير الإطراق، فقال سأنبشه أشوف هو عنده فقه ولا. فقال يا فتى إن من قبلنا من الصحابة والتابعين سبقونا على خيل عتاق ونحن على آثارهم على حمير دبرة أصابه القروح ما تمشي كثيرا. فقال الفتى يا أبا عبد الله إن كنا على الطريق على طريقهم فما أسرع ما نلحق بهم، حتى لو كنا على حمير سنلحق بهم اليوم أو غدا، المشكلة إذا تركنا طريقهم، المشكلة لو تركنا طريق. فعرف أنه فقيه. وهذه الكلمة تروى عن سفيان نفسه في حلية الأولياء وغيره أنهم قالوا يا أبا عبد الله سبقونا، فقال ما أحسنها إذا كانت على الطريق، حتى لو كنت بطيء العمل إذا كنت على الطريق ستصل. كما قالوا السلف اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الخوارج مجتهدين في العبادة لكن على غير الطريق ما وصلوا، وأهل السنة لو كانوا مقتصدين في العبادة على الطريق سيصلون. فما أسرع ما تلحق بالأنبياء والصالحين إذا كنت على الطريق. مثل اليوم اللي سيارته ضعيفة لكنه ممسك بالطريق طريق مكة، إذا ما وصل اليوم يصل غدا إن شاء الله، هو متجه على الطريق. واللي سيارته سريعة لكن ترك طريق مكة لن يصل. هكذا الصراط المستقيم. نعم. قال مالك ولم تكن القراءة في المصحف في المسجد من أمر الناس القديم، وأول من أحدثه الحجاج. قال وأكره أن يقرأ في المصحف، يعني قصده اجتماع قراءة جماعية والله أعلم، يعني أن يفتح المصحف يقرأون قراءة جماعية. وأما قراءة الرجل لنفسه فلا بأس إن قرأ من حفظه أو من المصحف. نعم. ومن البدع اجتماع الناس بأرض الأندلس على ابتياء الحلوى ليلة 27 من رمضان، وكذا على إقامة يناير بابتياء الفواكه كالعجم، وإقامة الأنصرة وخميس إبريل بشراء المجبنات والإسفنج وهي من الأطعمة المبتدعة، وخروج الرجال جميعا أو أشتاتا مع النساء مختلطين للتفرج. وهذا لا زال موجود في بعض بلاد المسلمين، تشبه بالنصارى في أعيادهم عيد يناير، لأن عندهم عيد الكريسماس في آخر ديسمبر وعيد رأس السنة في يناير بينها 7 أيام، فتكون أعياد النصارى هكذا، فبعض المسلمين تشبهوا بهم، فإذا جاء عيد الميلاد أو عيد رأس السنة أحضروا هذه الحلوى وأحضروا جعلوه عيد، كذلك في أبريل وأشياء كثيرة، أو تشبهوا بعيد النيروز عيد الفرس أو غيرهم، هذا كله منهي عنه. وأحسن من كتب في الأعياد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، ذكر كل هذه الأعياد وتشبه الناس بهم وأن هذا يصدهم عن السنة. قال عليه الصلاة والسلام أبدلكم الله بيومين تفرحون فيها وهي الفطر والأضحى. نعم. كذلك يفعلون في أيام العيد ويخرجون للمصلى ويقمن فيه الخيم للتفرج لا للصلاة. يعني النساء يخرجن للمصلى كما قال عليه الصلاة والسلام يشهدن الخير ودعوة المسلمين حتى الحيض وذوات الخدور. أما يجعلون خيام يتفرجون في الناس والداخل والخارج، تعرفون العيد يكون فيه ملابس جديدة، فأكان من البدع عندهم يوضع خيام تجلس فيها النساء عند مصلى العيد ويتفرجون، هذه محدثة في العبادة. وأما خروج النساء يشهدن الخير ودعوة المسلمين هذه سنة. نعم. ودخول الحمام للنساء مع الكتابيات بغير مئزر والمسلمين مع الكفار في الحمام. والحمام من البدع ومن النعيم. حمام من يعني الاستحمام، هذا المسابح العامة، هذه من أمور العادات ليست من أمور العبادات، فليست هذه من البدع، لكن بعضهم يكرهها لأنها من النعيم من التنعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام، صحيح الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولم ينهى عن دخول الحمام، بل دخل عمر في الجحفة، الجحفة عند رابغ كان فيها حمام مسبح عام، عمر كان يدخله، بن عباس دخله، هذا ليس من البدع، لكن بعض الناس يتركون من باب أنه من التنعم الاستمرار عليه دائما من باب التنعم. وكان عمر لما ذهب إلى الحج في خلافته دخلوا هذا الحمام، فقال لابن عباس، وعمر في 60 وابن عباس في 20، قال ابن عباس تعال أباقيك في الماء أينا أصبر، فغطسوا في الماء عمر وابن عباس، وقال اللي يخرج الأول هو المهزوم، فمكث عمر وفاز عمر وهو في 60، مكث في الماء حتى خرج ابن عباس ما استطاع أن يواصل. وكان عمر يحرص على طريقة العرب في القوة، كان عمر يقولون يمسك بأذنيه ثم ينط على ظهر الفرس دون أن يمسك بها من قوته، يعني يركب الفرس دون أن يمسك به ويرمي بالقوس ويمشي وهو في 60، فيقول لا تخور قوى عبد قط وهو ينزع ويثب على الفرس، فكان يحرص على هذه الأشياء. فالمقصود أن الحمام والأكل والملابس هذه عادات، أهم شيء لا يكون فيها محرم أو تشبه. وأما دخول النساء المسلمات مع الكتابيات بغير مئزر فهذا من المنهيات، لأن الكتابية نظرها إلى المسلمة ليس مثل نظر المسلمة إلى المسلمة. نعم. ورجع الناس ينافسون في الضحية للافتخار لا للسنة ولطلب الأجر بل لإقامة الدنيا. كذلك التنافس في الأضاحي، إذا كان المراد به الدنيا، هذا ذبح 5 وهذا ذبح 10، هذا لا يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين، فالأضحية لا تزيد، قال العلماء لا يزيد على ذلك، لا تزيد على ذلك، الأضحية لك أنت، وإن ضحيت عن أولادك، أما أن تضحي عن نفسك ب100 لا، وليست مثل الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم طوال المقامة في المدينة ما زاد على كبشين، لكن لما أهدى 100 من الإبل، لأن في مكة يحضر الحجاج والناس ويأكلون، وليست مجال للتفاخر. وهذا حتى علمان إلى اليوم، فضيلة الشيخ صالح فوزان يقول لا يتنافس الناس في الأضاحي وتباهون بها، يقول هذا ذبح 10 وهذا ذبح 20 عن نفسه، لا، لا يزيد على ما فعله عليه الصلاة والسلام، وليست كهيئة الهدي. نعم. ومن البدع قراءة القارئ يوم الجمعة عشرا من القرآن عند خروج السلطان، وكذلك الدعاء بعد الصلاة، وقراءة الحزب في جماعة، وقراءة سورة الكهف بعد العصر في المسجد في جماعة. كل هذه موجودة في بعض البلدان، في الجمعة يقرؤون المسجد كله، وأنا قد رأيتهم مرة كل المسجد يقرؤون حزب، والجمعة الثانية حزب، هكذا حتى يختمون المسجد كله قراءة جماعية، وبعضهم يجتمعون يقرؤون قراءة جماعية بعد العصر، وبعضهم يجتمعون ويدعون بعد الصلاة دعاء جماعي، وبعضهم إذا خرج السلطان قرأوا. كل هذه محدثات لم يفعلها صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. نعم. وكذلك قول من يقول عند قيام الإمام في المحراب قبل تكبيرة الإحرام اللهم أقمها وأدمها ما دامت السماوات والأرض، وهذا دعاء محال لأن ما بقي لقيام الساعة أقل مما مضى، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن السبابة والوسطى. نعم. أي محدثة، بعض الناس الآن إذا سمع الأذان قال حقا لا إله إلا الله، قال حقا لا إله إلا الله، هذا إذا داوم عليها فهي بدعة، قل لا إله إلا الله كما قال عليه. بعض الناس إذا وقف قبل تكبيرة الإحرام قال اللهم أحسن وقوفي بين يديك، هذه بدعة إذا داوم عليها. وبعض الناس إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله، هذه بدعة. وبعض الناس إذا قال ربنا ولك الحمد قال حمدا كثيرا طيبا صالحا مباركا، صالحا ما ثبت، وإنما حمدا كثيرا طيبا مباركا، وهكذا دقق تجد أن الناس هكذا، الشيطان يفتح لهم هذه الأبواب. لكن نحن ننكر، كم مرة جاء جنبك واحد يقول استعنا بالله ولا يقول أحسن وقوف وما أنكرت عليه. نعم. ومن البدع اتخاذ الألوان والأكل على الخوان واستعمال الطيب في آنية الفضة ويرجع من الوليمة عند رؤية آنية الفضة. إذا كان المقصود البدع معناها العام هذا صحيح، أما البدع الإصطلاحية لا، البدع لا تكون في العادات، تكون في العبادة وفي وسائل العبادة. صحيح أن اتخاذ الألوان والتوسع في الطعام والتوسع في التشبه بالكفار بالموائد والكراسي والمصات صحيح، هذا يكون منكر أو منهي عنه إلا إذا كان عادة عند الناس وليس فيها تشبه. استعمال الطيب في آنية الفضة، وإذا رأيت حضرت وليمة فوجدت أواني من الذهب أو الفضة تنكر أو ترجع. الإمام أحمد عزم على عرس فلما دخل وجد الكرسي من فضة فرجع، رجع وقال سبحان الله. فالمقصود أن هذا إذا كان مقصود البدعة أنها أمر محدث على المسلمين هذا صحيح، وأما إذا كان البدعة الإصطلاحية لا، البدعة تكون في الدين. نعم. ومن البدع الإنذار للعرس وللجنازة للمباهات والتفاخر لكثرة الناس، يعني يكثرون دعوة العرس والجنازة حتى يقال فلان حضر جنازة كذا وفلان حضر عرس كذا، ما يقصدون بذلك السنة، يقصدون المباهاة. الصحابة كانوا أحرص الناس على البعد عن هذا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كنت أنت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه، أول واحد يطرأ عليك أن تدعوه لعرسك صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ومع ذلك يكتشف أن أصحابه يتزوجون وما يدعونه، لأنهم أفقه الناس. رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة زعفران فقال مهيم، الرجل ما يضع الصفرة، قال يا رسول الله تزوجت البارحة، قال بارك الله لك وأولم ولو بشاهد، ما دعا. يعرفون أن هذه أمور، أمور عادات وأمور سمحة ما يكون فيها تكلف. وفقد المرأة التي تقوم المسجد قال أين فلانة، قالوا ماتت وصلينا عليها، قال ألا أذنتموني؟ فمعناه أن الصحابة ما يتكلفون. فيأتي أناس كما قال المؤلف يكثرون الدعوات من أجل المباهاة، حضر فلان وحضر الشيخ فلان وحضر الأمير فلان وحضر كذا من أجل التفاخر، والآن في الجرائد يصورون حضر كذا يعني أنه أحسن منكم، هذا هو من أمور الدنيا، أو حتى الجنائز يتباهون بها. نعم. وكذلك الإنشاد ورفع الصوت عند حمل الجنازة. ومن البدع السؤال في المسجد والكلام ولا سيما والإمام يخطب للجمعة. كل هذه كما قلت لكم إذا أريد بها أنها حدثت في المسلمين جديدة فصحيح، ولكن كلها منهيات ليست بدع إصطلاحية. نعم. كذلك الإنذار للصلاة قبل الإمام وبعده، وعمل التوابيت للموتى، يعني يدفن في تابوت أو يضع في تابوت كما هو عمل كثير من الناس اليوم. نعم. وحفر القبر دون لحد، وكذلك الاجتماع لغير ذكر الله في المسجد، وكذلك تقديم اللحم على الفاكهة، والله تعالى يقول وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. والأولى استعمال أدب القرآن وتقديم ما قدم الله وتأخير ما أخر الله، وأكل اللحم من غير نشف وشرب الماء غير مص واستعمال السواك غير عرض والأكل بأزيد من 3 أصابع مكروه. هو يقول هذه أمور حدثت لكنها ليست يعني محدثة كما قلنا أنها جديدة على المسلمين. حفر القبر دون لحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللحد لنا والشق لغيرنا. الاجتماع في المساجد لغير ذكر الله ليس اجتماع طارئ، وإنما يجعلون أمورهم ودنياهم في المساجد، إنما جعلت المساجد كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بنيت المساجد لما بنيت له. ثم ذكر بعض أمور العادات فقال تقديم اللحم على الفاكهة، والأولى استعمال أدب القرآن لأن الله قدم الفاكهة على اللحم، هذه أمور العادات هذه ليس فيها شيء لا يدخلها الابتداع. أكل اللحم من غير نهش أو من غير نهس يقال بالشين والسين، هذا لا بأس به إلا إذا اعتقدت أنه أحسن مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. يجب أن تعتقد أن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا ينهس يأخذ العظم وينهس منه بمقدمة أسنانه، يقال نهس ونهش. في حديث الإسراء الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عظما ونهس منه نهسة ثم حدثهم بحديث الإسراء. فإذا كنت تتنزه عن هذا هذا لا يصلح. يقول عليه الصلاة والسلام إن أقواما يبلغهم عني شيء فيتنزهون عنه، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تغيرت العادات وأردت أن تغير هذه الأشياء، تقدم اللحم على الفاكهة ولا تأكل من غير النهس أو تشرب الماء، السنة أن تشرب مصا ولا تعبه عبا يعني هكذا دفعة واحدة. والاستواك قال رأيته يشوص فاه بالسواك، وكذلك ما ذكره من هذه الأشياء كلها، الأكل ب3 أصابع هذه كلها سنن، ومن تركها ترك شيء من السنة في الآداب، لكن لا يقال من هذه بدعا يعني ضلاله الا اذا اعتقد ان هديه احسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال احسن هدي هدي محمد. نعم. قال: وارى ان يقاموا من المسجد اذا اجتمعوا فيه للقراءه في يوم الخميس او غيره. قال مالك: في مختصر ما ليس في المختصر، ولا تكتب المصاحف بالذهب ولا تؤشر به ولا تزوق. نعم، كتابة المصاحف بالذهب يعني انتشر هذا، أن تكتب المصاحف بالذهب أو تكون الأعشار أو الأحزاب بالذهب أو تزوق بالذهب من الخارج، كل هذا لم يفعله من قبلنا. نعم. قال: ومن قرأ منكوسا أدب، والذي يقرأ السورة من آخرها إلى أولها يؤدب. قال أبو وائل: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلا يقرأ القرآن منكوسا، فقال: ذلك منكوس القلب. هذا منكوس القلب كما قال مسعود، إذا كان يبدأ السورة من آخرها إلى أولها هذا منكوس القلب، هذا كما قال مالك يؤدب. وأما تقديم سورة على سورة هذا لا بأس به، إذا قرأ سورة متأخرة في الترتيب قبل غيرها ما في بأس. نعم. قال: ولا يتخذ على القبور مساجد، ويكره أن يبنى على القبور بالحجارة. قال ابن شعبان: معناه البلاطة التي ينقش فيها عند رأس الميت. وألم أنه روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حجرا عند قبر عثمان بن مضعون، وقال: أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. يقولون هذا وهم من المؤلف، هذا ليس في البخاري وإنما عند أبي داود وغيره. أما الأنصاب التي توضع القبور فهذه سنة المسلمين من قديم، حتى يعرف علامة القبر أوله وآخره. وأما أن توضع بلاطة من الرخام أو ينقش عليها اسم الميت فلا، هذه أمر محمد. نعم. وهذا دليل على استحسان جعل الأحجار على القبور علامة، وحمل قول مالك على ظاهره، وأن لا تبنى القبور بالحجارة، لأنه قد ثبت أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. كان قبره وقبر صاحبيه إنما عليه هذه البطحة، بطحاء العرصة يعني ظاهر الأرض الحمراء، ولم يكن عليها حجارة ولا مجصصة ولا مبنية. نعم. رواه أبو داود في السنن: ولا يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمسح كذلك المنبر، ولكن يدنو من المنبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يدنو من القبر، ولكن يدنو من القبر، هذه مصحفة. نعم. فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبلا القبلة يوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، ويصلي ركعتين قبل السلام عليه، وقيل واسع أن يسلم عليه قبل أن يركع. هاتان مسألتان، المسألة الأولى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على القبر ما في بأس، لكن بدون تكلف. ابن عمر كان يقول: ما لا أحصي، إذا خرج من المسجد قال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا أبي، ويخرج. هذا هو السلام، أن يسلم عليه. وأما إذا دعا فلا يدعو مستقبل القبر، يدعو مستقبل القبلة. ثم هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية: إذا دخل المسجد هل يبدأ بتحية المسجد ثم يذهب يسلم، أو يسلم ثم يرجع يصلي تحية المسجد عند أول دخوله؟ يقول إن بعض العلماء قال هذا وبعض العلماء قال هذا، إن شاء إذا كان وافق صلاة يصلي فريضة، وإن شاء يتنفل ثم يسلم، وإن شاء يسلم ثم يرجع يتنفل، هذا أمر واسع. وأما التمسح بالقبر أو الصلاة إليه أو الدعاء إليه أو الطواف به، كل هذا أبغض شيء إليه صلى الله عليه وسلم. وصلاتكم عليه تبلغه أينما كنت، قال أحد آل البيت: قال ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، هذا كذا سلم عليه رد عليه السلام، وهذا أنت مثل. كذلك القبة التي على قبره، هذه أبغض شيء إليه صلى الله عليه وسلم، وضعوها الترك، هذه القبة الخضراء. وبعض الآن أهل الشرك أو أهل التصوف إذا جاء يصلي عليه قال: صلى الله على صاحب القبة الخضراء، يعني يذكر أبغض شيء إليه. وأراد أهل التوحيد إزالتها لكن خافوا قيام الدهم عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أهدم الكعبة وأبنيها على قواعد إبراهيم لولا أني خشيت أن قومك حديث عهد بكفر. لو هدمت الآن القبة الخضراء لقام العالم الإسلامي كله على أهل التوحيد، فهي أبقيت، ولكن يجب التنبيه إلى أنها من أبغض شيء إليه، وإنما وضعوها الصوفية في دولة الخرافة العثمانية. نعم. قال: ويكره السجع في الدعاء وغيره، وليس من كلام الماضين. وروى ابن وهب عن عروة بن الزبير أنه كان إذا عرض عليه دعاء فيه سجع على النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه قال: كذبوا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه سجاعين. تكلف السجع في الدعاء أو في الخطب لم يكن من طريقته ولا طريقة أصحابه صلى الله عليه وسلم. بل لما قال رجل من هذيل لما حكم النبي عليه الصلاة والسلام في الجنين يسقط قال فيه غرة، فقال كيف تدي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل، يعني ما في دية. قال إنما أنت من إخوان الكهان اللي تكلفون. الكهان مشهورين بتكلف السجن، هذا كله من التكلف. الآن نشأ عند بعض المسلمين حتى عناوين الكتب نشأ عند بعضهم التكلف السجع فيها، فتجد كثير من عناوين كتب المسلمين مسجوعة سجع، كتب الأولين ما كان فيها سجع، دعاءهم خطبهم كل هذا من التكلف. لكن قد يقع السجع دون تكلف، مثل قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. هذا وقع عينات في الآخر لكن ليس متكلفا. وأما تكلف السجع فهذا لم يكن هو ولا أصحابه سجاعين. نعم. وروى البخاري في صحيحه أن ابن عباس قال لعبيد بن عمير اقصص يوما ودع يوما ولا تمل الناس وإياك والسجع في الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك، أي ترك السجع. يقول لا يفعلون إلا ذلك، صحيح، أي ترك السجع، يعني لا يفعلون إلا ترك السجع. قال ابن عباس لعبيد بن عمير وهو كما قلت لكم بالبارحة أول قاص في الإسلام، قال اقصص يوم عظهم يوم واترك يوم ولا تمل الناس وإياك السجع في الدعاء. نعم. قال مالك ويقول الداعي في دعائه اللهم يا رحمن يا رحيم أحب إلينا من قوله كما جاء في القرآن اللهم فقط. هذا مبتور، الأثر هذا مبتور، ولذلك تغير معناه. سئل مالك عن قول الرجل اللهم يا سيدنا يا مولانا يا كذا، يعني الأشياء، فقال لا، قل كما في القرآن وكما قالت الأنبياء ربنا ربنا اللهم كذا. يعني مالك حتى في الدعاء يقول قل كما قال الأنبياء في القرآن. الأنبياء ماذا قالوا؟ ماذا قال إبراهيم؟ ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وفي بعض الأدعية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فيقول التكلف هذا لا يصل حتى في الدعاء، عليكم بأدعية القرآن. نعم. قال ولا يؤذن بالجنائز على أبواب المساجد. ولا يؤذن بالجنائز على أبواب المساجد، يقف على باب المسجد يقول هناك يصيح يعني مثل النعينة. قال ولا بأس أن يمشي في الخلق يذكر ذلك في خفية. نعم. قال ولا يصاح عليها في الطريق. نعم. قال ولا يعز المسلم بقريبه الكافر قوله تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء، مالك من ولايتهم من شيء. قال ولا أعرف رش القبور من ماء حين يفرغ من دفن الميت، يقوله مالك. نعم. قال ولا بأس أن ينزل في القبر بخفيه ونعليه. قلت وإن الناس ليقلبون القصة اليوم. النعلين اختلف العلم فيها، الإمام أحمد روي عنه كما في مسالب داود وغيرها أنه كان يخلع نعليه إذا دخل المقابر، ويروون حديث السبتتين يا صاحب السبتتين، وإن كان بعض العلم ضعف. وبعض الذين يرخصون في دخول المقابر بالنعال يستدلون بحديث البراء إنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين، والأمر فيه واسع إلا إذا كان هناك شوك أو رمضة، فإن العلم الآن يرخصون في المشي في المقابر بالنعال. نعم. وقال غير مالك وهو الشافعي إن بنى مسجدا في طريق واسع غير إذن الإمام فإن كان لخاصة نفسه لم يجز، وإن كان لجماعة المسلمين فصدمه إنسان فمات ففي وجوب الضمان عليه قولان، وكذلك لو حفر بئرا في طريق المسلمين لمنفعة جميعهم مثل أن يحفر بئرا لماء المطر أو نحوه، وكذلك إذا سقف مسجدا فوقع على إنسان أو فرش حصيرا في المسجد فعثر فيه إنسان أو وضع فيه جذعا أو رفا فوقع على إنسان، فإن كان بإذن الإمام فلا ضمان عليه وإن كان بغير إذنه ففي الضمان قولان. قال أصحاب الشافعي إذا بالت دابة في الطريق فزلق فيه إنسان وسقط ومات وجبت ديته على عاقلة من يده على الدابة سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها، وكذلك إذا رش ماء في الطريق ليزيل شأثه فزلق به إنسان أو طرح فيه قشور بطيخ أو غيره فزلق به إنسان فإن الدية على عاقلته. نعم. ماذا أضافه المؤلف وليس له دخل في باب البدع، وإنما أضافه هكذا يعني من باب زيادة العلم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبد الرسول.